السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، وصل بنا الكلام والبحث الى فلسفه ابن رشد، وهو رابع الفلاسفه الذين ندرسهم من الفلاسفه الذين انتسبوا الى الاسلام. والمتأمل في ردود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على الفلاسفة يرى أن رده يتركز على اثنين، على ابن سينا وعلى ابن رشد، ذلك أن خلاصة الفلسفة اليونانية وإن صح التعبير والإسلامية وجدت عند هذين الفيلسوفين. فابن سينا ترى نزوعه إلى الأفلاطونية، وترى في ابن رشد النزوع إلى الأرسطية، وإن كان المنهج العام لفلاسفة الإسلام إن صح التعبير هو الجمع والتوفيق بين أقوال الحكماء السابقين كما يقولون. ابن رشد هو ابن رشد الحفيد أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن رشد، ولد سنة 20 و500 للهجرة في قرطبة في غرب العالم الإسلامي. جده هو القاضي أبو الوليد محمد بن رشد، وكان من كبار فقهاء المالكية، ووالده أحمد بن محمد بن رشد أبو القاسم قاضي قرطبة ومن علماء قرطبة الكبار. فترى أن ابن رشد نشأ في بيت علم، وتلقى ودرس العلوم التي كان يدرسها طلبة العلم في ذلك الزمان، فدرس اللغة والأدب والفقه والأصول وعلم الكلام، واستظهر على أبيه الموطأ، يعني كان يحفظه حفظا متقنا عن ظهر القلب، وأخذ الفقه عن ابن بشكوال وأبي مروان ابن مسرة وغيرهما، وهو صاحب كتاب بداية المجتهد. هو هذا ابن رشد الحفيد، فكان على درجة عالية من العلم بالفقه لا سيما على مذهب مالك. ولا غرابة لما سيأتي معنا أن الشريعة صور جاءت على درجات وصور تناسب الجميع، وأن الهدف من الشرعيات تهذيب النفس إلى آخره. فهؤلاء ما كانوا ينكرون الفروع الفقهية من حيث الجملة، إذ يرون أن الفروع الفقهية لها هدف، وإن كان هنالك ما هو أسمى منها. كذلك درس الرياضيات والطب ونحوها من علوم الحكمة أي فلسفة على أبي جعفر ابن هارون الترجاني، قيل أنه كان شديد الذكاء وكثير العناية بالمطالعة. وكان ابن رشد على اتصال بالفيلسوف ابن طفيل صاحب كتاب حي بن يقظة. وتأثر به، وكان هو السبب أعني ابن طفيل في جعل ابن رشد يقبل على كتب أرسطو ليلخصها. فابن طفيل طلب منه أحد ملوك دولة الموحدين أن يلخص كتب أرسطو لتقرب للعامة، وكان ابن طفيل قد بلغ سنا متقدمة، فرشح فأظهر عدم قدرته على ذلك الآن لكثرة مشاغله وعدم تفرغه، فرشح ابن رشد لهذا لما يرى فيه من أهلية على فعل ذلك. وإذا عرفت هذا هذه العلاقة بينهما فإنك حينئذ تستطيع أن تتصور ماذا سيستفيد ابن رشد من ابن طفيل. ابن طفيل مثلا في كتابه حي بإقبال هذا ما هي خلاصة هذا الكتاب؟ خلاصة هذا الكتاب أن طفلا نشأ في غابة ورضع من حليب الغزلان وما رأى بشرا في حياته، لكنه بالتأمل والتفكر وصل إلى معرفة وجود الرب والإيمان به. ثم جاء على هذه الجزيرة رجل آخر معه أثارة من علم الأنبياء، فإن ما معه كالذي وصل إليه حي بن إقبال، ما وصل إليه بالتفكر والتأمل هو علم جاءت به الشريعة. ثم ذهب إلى أحد البلاد ليعلم الناس أو ليعلم الناس هذه المعقولات والحقائق العلمية، لكنهم فشلوا في ذلك لأن عقول هؤلاء العوام لا تحتمل، ثم رجعوا إلى الجزيرة واستمروا في تأملهم وتدبرهم. فهذه القصة هي قصة فلسفية، ترى أنها تعرض عقائد الفلاسفة تماما. فهذا هو الذي كان يثني على ابن رشد، فلولا أن ابن رشد على طريقته ما أثنى عليه. وسيأتي معنا أن هذه المرحلة كانت مرحلة مؤثرة في طريق ابن رشد، وهي أنه توجه إلى تلخيص كتب أرسطو مما جعله يؤمن بأرسطو إيمانا عجيبا، يأتي بك شيء من ذلك بعد قليل. اتصل ابن رشد بمجموعة من الأمراء والملوك، كان على صلة بالأمراء، اتصل بعبد المؤمن أول ملوك الموحدين وابنه أبي يعقوب يوسف الذي مر أو الذي قربه إليه وجعله قاضيا لإشبيلية، ثم ابنه منصور يعقوب أبي يوسف حتى حصل الخلاف بينهما فعزله من منصبه ونفاه إلى اليسانة بقرب قرية قرطبة، ثم عاد الود بينهما، لكن سرعان ما مات ابن رشد سنة 95 للهجرة في مراكش، ثم نقل بعد أشهر ودفن في قرطبة. المقصود أنه كانت له حظوة كبيرة عند الملوك والأمراء، لا سيما أن ملوك دولة الموحدين كانوا يعظمون أهل الفلسفة، وما الفتنة التي حصلت بينه وبين أحد ملوكهم إلا محاولة، يعني ما كانت إلا محاولة من ذلك الملك أن يرضي عامة الناس، فإن عامة الناس والشعب كانوا ينظرون إلى الفلاسفة نظرة الزنادقة المرتدين، فحصلت فتنة وأراد أن يهدئ الشارع، فماذا فعل؟ نفاه وعزل أمثاله ليرضي الناس، وإلا فإنه بعد أن هدأت الفتنة أعاده مرة أخرى. ننتقل الآن إلى فلسفة ابن رشد. عرف ابن رشد لا سيما عند فلاسفة القرون الوسطى الشارح بالشارع. هذا اللقب أطلقه عليه الفيلسوف دانتي في كتابه الملهات الإلهية رحمه الله، وقد استحق ابن رشد هذا اللقب لأن فكرته تبدو لنا جهدا واعيا لإعادة تصفية وتنقية فلسفة أرسطو. فابن رشد يرى أن شراح كتب أرسطو أفسدوا فلسفته، فهو حاول أن يشرح كتب أرسطو مباشرة وأن يظهرها على مراد أرسطو، يعني أراد أن ينقي ما دخل فيها. لكن لا شك أن هذه المحاولة شابه ما شابه، لأن ابن رشد كان جاهلا بلغة اليونان، وبالتالي اعتمد على الكتب المترجمة، وما ولا يخفى ما يدخل الترجمة من فهم للمترجم، فإنه سيفهم الكلام ويقوم ثم يقوم بترجمته. فهذا كان من الأسباب أيضا التي جعلت بعض الفلاسفة ينتقده ويقول إنه نسب لأرسطو ما لم يقله أو قرر على لسان أرسطو ما لم يقرره أرسطو إلى آخره. لكن بالجملة هو كان يحاول أن يعيد مذهب أرسطو إلى نقاوته الأولى. يقول الفيلسوف ديبور في كتابه تاريخ الفلسفة في الإسلام المعرب، يقول ويشبه، يعني سينقل لنا كلاما يصف فيه نظرة ابن رشد لأرسطو ويظهر لنا مدى مكانة أرسطو في قلبي وفي نظري ابن رشد. وعندما نسمع هذا الكلام سيزول علينا أو سيزول عنا تعجب من كتب ابن رشد التي سأذكرها بعد قليل. يقول ديبور ويشبه أن يكون قد قدر لفلسفة المسلمين أن تصل في شخص ابن رشد إلى فهم فلسفة أرسطو ثم تفنى بعد بلوغ هذه الغاية. طبعا آخر الفلاسفة تقريبا آخر فلاسفة الإسلام في صح التعبير، يعني بعضهم يجعله من ابن رشد، وقال بعضهم لولا أن ابن خلدون جاء بعده بما يقاله 200 سنة لقلنا هو آخر الفلاسفة. فالديكور يقول كأنه قدر لهذه الأمة أن لا ينقطع الفلاسفة منها إلا وقد فهمت فلسفة أرسطو وانتشرت بينهم، يعني كأن ختامها مسك، يعني كأن ابن رشد أصلح ما أفسده من قبله وترك في الأمة فلسفة أرسطو نقية خالصة من كل شوب. يقول كان ابن رشد يرى أن أرسطو هو الإنسان الأكمل والمفكر الأعظم الذي وصل إلى الحق الذي لا يشوبه باطل. والحقيقة فعلا أن نظرة ابن رشد لأرسطو لا نبالغ إن وصفناها بهذا. يقول كان ابن رشد يرى أن أرسطو هو الإنسان هو الإنسان الأكمل والمفكر الأعظم الذي وصل إلى الحق الذي لا يشوبه باطل. ويجوز الكلام لازال لديبور يصف موقف ابن رشد من أرسطو، قال ويجوز أن يخطئ الناس في فهم أرسطو. ليس أرسطو الذي يخطئ، وإنما الناس الذين ينقلون عنه يجوز أن يخطئوا في فهمه. وكثيرا ما نقل ابن رشد من كتب الفارابي وابن سينا فخالفهم، وكان فهمه خيرا من فهمهم. وقد عاش ابن رشد ما عاش معتقدا أن مذهب أرسطو إذا فهم على حقيقته لم يتعارض مع أسمى معرفة يستطيع أن يبلغها الإنسان، بل كان يرى أن الإنسانية في تطورها بلغت في شخص أرسطو درجة عالية لا يمكن أن يسمو عليها أحد، لأن أرسطو إنسان فوق طور الإنسان في عالم آخر. وكأن العناية الإلهية أرادت أن تبين فيه مدى قدرة الإنسان على الاقتراب من العقل الكلي. وابن رشد يعد أرسطو أسمى صورة تمثل فيها العقل الإنساني، حتى إنه لا يميل إلى تسميته بالفيلسوف الإلهي. ده كلام يقول، قلت وهذا يفسر لنا عدد مؤلفات ابن رشد المتعلقة بأرسطو. فله شرح كتاب جوامع الطبيعيات والإلهيات، فلكل هذا الذي سأذكرها الآن كتب أرسطو، شرح هذا الكتاب، لخص كتاب المنطق، لخص كتاب البرهان، لخص كتاب السماع الطبيعي، لخص كتاب السماء والعالم، لخص كتاب العقل والمعقول، لخص كتاب الكون والفساد، لخص كتاب الآثار العلوية، لخص كتاب الخطابة، لخص كتاب الشعر، لخص كتاب ما بعد الطبيعة، ولخص كتاب النفس، شرح كتاب القياس، شرح كتاب البرهان، شرح كتاب النفس الذي لخصه، شرح كتاب السماء والعالم، شرح كتاب السماع الطبيعي، وتفسير كتاب ما بعد الطبيعة. فتناول تقريبا جل كتب أرسطو بالاختصار والشرح، وما هذا إلا لتعظيمه لأرسطو واعتقاده أن ما وصل إليه أرسطو هو أسمى وأعلى ما يمكن أن يصل إليه العقل البشري. وقد سلك ابن رشد كأسلافه من فلاسفة الإسلام مسلك التوفيق بين الفلسفة والإسلام والشريعة، لأنه كثيرا ما يركز على أن الفلسفة والشريعة متفقان وليسا بمختلفين. لا سيما أعني تركيز ابن رشد على إظهار التوافق بين الشريعة والفلسفة، ركز على هذا في فترة من الزمن حوربت فيها الفلسفة حربا شديدة بناء على ثورة الغزالي على الفلاسفة. فالغزالي بعد أن مات ترك وراءه بصمة واضحة في تلك العصور، فإنه كما سبق معنا، وإن كان في حقيقة الأمر عندما نظرنا في بعض أقواله أنه يقول بأقوال الفلاسفة، بل يقول بما هو أشنع منها، لكنه في الظاهر كان يحارب الفلسفة ويظهر عداوته لها. فبقي الناس على ذلك، وكان للغزالي دورا في حرب في أن بقي الناس يحاربون الفلاسفة والفلسفة، حتى أن بعض الأمراء كان يأمر بحرق جميع كتب الفلسفة إلا ما يتعلق بالطب والرياضيات، إذ أن الغزالي كان يقرر أن ما وصل إليه الفلاسفة في علوم الطبيعيات حق، بدليل أنهم لم يختلفوا فيه. ترى أنه لم يختلف في قوانين الرياضيات وما أشبه. قال وأما فساد قولهم في الإلهيات فيكفي من الأدلة عليه، يعني اختلافهم الشديد والعظيم فيه. واجه ابن رشد قضية التوفيق بين الشريعة والفلسفة بصرامة، لأنه اصطدم بمقاومة عنيفة، ولأنه أحب أرسطو حبا جما. يعني هو الآن يرى الحرب على فلسفة أرسطو لمصلحة من؟ فلسفة الغزالي، فلا بد أن يدافع عنها. لماذا؟ لا بد أن يظهر موافقة فلسفة أرسطو للشريعة. لماذا؟ لشدة الحرب عليها وتكفير واتهام والاتهام بالزندقة لمن يقول بها، فلا بد أن يظهر صحتها لأنها توافق الشرع. ثانيا أنه يدافع عن صاحبها لحبه الشديد له وهو أرسطو طاليس. وفي نفس الوقت أراد أن يوجه ضربة للغزالي ولفلسفته التي أراد بواسطتها، يعني الغزالي، أن يهدم فلسفة أرسطو. وأراد أيضا أن يعرف الناس أن الفلسفة لا سيما الأرسطية لا تناقض الدين بل تدعمه وتفسر رموزه. هذا كان من أهم أهداف ابن رشد فيما كتب وصنف. أراد أن يدافع عن الفلسفة التي آمن بها وعظم، بل كان يؤلف صاحبها وهو أرسطو طاليس، وذلك بأن يظهر للناس أن فلسفة أرسطو لا تناقض أبدا الشريعة بل تؤكدها وتوافقها وتدعمها، وإنما سرها أنها تفك رموز الشريعة. وهذا يقودنا إلى مسألة خطيرة عند الفلاسفة تابعهم عليها المتكلمون. فنقول في دراستنا لفلسفة ابن رشد، أولا ينظر، إذا أردنا أن ندرس فلسفته فنقول يعني نستعرض بعض جوانبها، يرى ابن رشد وجوب النظر الشرعي، النظر الفلسفي شرعا. ابن رشد يقول الشرع يوجب النظر الفلسفي. يقول ابن رشد في الفلسفة ليس شيئا أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع. هل هي الفلسفة؟ يقول أن تنظر من الموجودات، أن تتأملها لتستدل بها على وجود الصانع. قال والشرع قد ندب إلى ذلك أو أوجب العمل به، وقال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. لن أمرنا بإيش؟ بالنظر. قال وهذا حث ظاهر، يعني حثنا على النظر. وقال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي أو العقلي والشرعي معه. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما ورجل آتاه الله الحكمة. طبعا الحكمة ما معناها عندهم؟ فلسفة. فهم يحملون ألفاظ الشرع على المعاني التي اصطلحوها هم. على كل حال ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقتضي بها ويعلمها. وقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فالنظر والاعتبار، الآن أمرنا بالنظر أولم ينظروا، وأمرنا بالاعتبار فاعتبروا. والنظر والاعتبار لا يكونان إلا بالقياس العقلي، إذ أن الاعتبار ليس شيئا أكثر من استنباط المجهول من المعلوم. هذا هو الاعتبار في القياس، أن تستنبط من المعلوم حكم المجهول. وعليه يقول فواجب إذن أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي، ومن ثم فالنظر الفلسفي واجب. وإذا كان الفقيه يستنبط من قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وجوب معرفة القياس الفقهي، فبالحري أن يستنبط من ذلك العارف بالله وجوب معرفة القياس العقلي. واضح هذا؟ يقول إذا كانت هذه الآية يستدل بها الفقهاء، طبعا ماذا يقصد الفقهاء؟ يعني علماء الشريعة عليكم السلام، يعني علماء الفقه، علماء الظواهر. إذا كان هؤلاء يستدلون بهذه الآية على القياس في الفقهيات، فالاستدلال بها على ما هو أعظم من الفقهيات من باب أولى. ثم يقول ثم هل الحكمة في الآية إلا الفلسفة؟ هي هذا. ولئن قال قائل، والكلام لازال له أو لا يزال له، ولئن قال قائل إن النظر بالقياس العقلي بدعة إذ لم يكن في الصدر الأول من الإسلام، فإن القياس الفقهي لم يكن في أول الإسلام، ولم يقل أحد فيه إنه بدعة، لأنه مضطرح. إشارة سريعة على خلاف من المجينة في عرض أقوالهم، يعني لابد أن نفرق بين القياس الصحيح وبين القياس الفاسد. فالقياس الصحيح مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية، سواء في العلميات أو في العمليات. ولذلك ترى أن الله عز وجل استدل على بعث الأجساد وأمر علمي أم عملي؟ علمي، بل عقيدة. بإيش؟ بالأرض الميتة. هذا قياس في إيش؟ في العقيدة، لكنه قياس صحيح. مشكلتنا معهم أنهم يؤمنون أن أقيستهم صحيحة، وأهل السنة ما فتئوا يبينون لهم أن أقيستكم فاسدة، ومن يضل الله فلا هادي له. زد على ذلك أننا لا ننكر أن السلف، بل لا ننكر بناء أنه يقر بذلك، بل نحن ننكر قولهم بأن السلف ما كانوا يقيسون القياس الفقهي، بل في صدر الإسلام الأول القياس موجود ومحل إجماع، بل من أقوى أدلة حجية القياس إجماع الصحابة على العمل به دون أن ينكر بعضهم على بعض. فانظروا في هذه مغالطة، هذه مغالطة. قال زد على ذلك أن أكثر أصحاب هذه الملة مثبتون القياس العقلي إلا طائفة من الحشوية قليلة. حشوية هم أهل السنة، لأنهم حشو كحشو الكرسي لا قيمة لهم، وهم محجوجون بالنصوص. وعليه فمن الواجب على المفكر أن يدرس قوانين القياس والبرهان، وينصرف إلى تعلم المنطق وإلى دراسة الفلسفة. هذه كلها من تقريرات ابن رشد، حتى أنه يقول، هذا نص كلامه، يقول تبين أنه إن لم يتقدم أحد ممن قبلنا بفحص عن القياس العقلي وأنواعه أنه يجب علينا أن نبتدئ بالفحص عنه. يقول بين من شريعتنا أنه لو لم يسبقنا أحد إلى وضع قواعد القياس العقلي لكان واجبا علينا أن نبدأ بها. لماذا؟ لأنها واجبة علينا، لأن النظر واجب. قال وبين أنه يجب علينا أن نستعين بما قاله من تقدمنا في ذلك. لو لم يكن هنالك شيء أصل قبلنا لوجب أن نبدأ. وبما أنه قد شرع من قبلنا في وضع قواعد القياس العقلي فواجب علينا أن نأخذه وأن نبني عليه وأن نفرع عليه. قال وسواء كان ذلك الغير الذي سبقنا مشاركا لنا أو غير مشارك في الملة ما يهم، فإن الآلة التي تصح بها التزكية، الآلة يعني الوسيلة، يقصد قواعد القواعد ومبادئ القياس العقلي المنطق وفلسفة، فإن الآلة التي تصح بها التزكية ليس يعتبر في صحة التزكية بها كونها آلة لمشارك لنا في الملة أو غير مشارك إذا كانت فيها شروط الصحة. يعني بمعنى آخر قواعد النحو، لو أن اللغة العربية وضع قواعدها نصارى، هل هذا يمنعنا أن نأخذها وأن نبني عليها؟ هذا الذي يريد أن يقوله، يقول لا، هذا بالقياس العقلي، وإن كان الذي وضع قواعده ليس مشاركا لنا في الملة، ليس مسلما، إلا أن العبرة تبع بنفس الآلة، إذا كانت الآلة صحيحة أخذناها واستعملناها فيما نراه صوابا. ولذلك يقول وأعني بغير المشارك من نظر في هذه الأشياء من القدماء قبل ملة الإسلام. ينبه أيضا ابن رشد على أنه لا يجب أن يمنعنا خوض البعض في فنون الفلسفة وعلوم الفلسفة وضلالهم في ذلك، هذا ينبغي أن لا يمنعنا أن نخوض فيها، يعني كون بعض الناس سلك أو دخل في باب الفلسفة فضل، هذا لا يعني أن الفلسفة في نفسها فاسدة، وإنما الخلل من جهته وليس فيها. فإن ضلال هؤلاء يرجع إلى أحد أمرين أو للأمرين معا، الأول نقص في استعداداتهم الفطرية، سبق معنا أن الناس عند الفلاسفة ليسوا على درجة واحدة، فليس الكل مهيئا ومؤهلا لهذا النظر العقلي، فمن لم يكن مؤهلا يعني من حيث فطرته ليس مؤهلا أصلا، فلا شك أنه إن سلك هذا الباب سيظل لأنه ليس مؤهلا، أو أنه مؤهل لكنه لم يجد معلما يرشده إلى الفهم الصحيح، ولو وجد معلما لكان أهلا لقبول ذلك. وهذا كما أن العطشان إذا شرب أمامه رجل ماء باردا عذبا فمات شرقا به، يعني أنت رجل عطشان وأمامك رجل شرب من ماء بارد عذب فشرق ومات، هل يمنعك هذا أن تشرب منه؟ الخلل ليس في الماء، الخلل في ذاك الرجل، إما أنه ليس مهيئا لشرب هذا الماء لوجود خلل فيه، أو أنه لم يحسن الشرب، وليس الخلل في شرب الماء. فإن الموت بالشرق أمر عارض، والموت بالعطش أمر باطل، واضح هذا؟ يعني الأصل في العطش أنه يوصل إلى الموت، فهذا يجتنب. أما الذي شرب الماء فمات شرقا، فكونه شرق بالماء أمر عرضي، فليس الشرق بالماء من لوازم شربه، فهذا عرض، عرض له وليس ذاتيا، فمن عرض له عند دراسته الفلسفة أن ضل فضلاله بسبب دراسة الفلسفة أمر عارض وليس أمرا ذاتيا في نفس الفلسفة. انظروا يعني خلال كلامنا كيف لا يترك لا جهدا في الدفاع عن الفلسفة ومحاولة التوفيق بينها وبين الشريعة. يقول إذا كانت الشريعة الإسلامية حقا، ذات حق في نفسها وداعية إلى النظر المؤدي إلى الحق كما مر معنا وجوب النظر العقلي الفلسفي، فإن معشر المسلمين نعلم أن النظر البرهاني لا يؤدي إلى مخالفة ما ورد به الشرع، فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له. خلاصة يقول: هذه الشريعة جاء من محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كنا نؤمن أنها حق وأنها أمرت بالنظر العقلي الذي هو خلاص اعتقد أنه يقصد به الفلسفة الأرسطية، إذن ينبغي أن لا يكون هنالك تعارض بين الشريعة وبين القياس البرهاني الفلسفي. فطب فإن ظهر لنا تعارض سيأتي كيف سيحل، لكن هو الآن أصل هذا الأصل، لا يجوز أن يقع التعارض بين القياس البرهاني وبين الشريعة. نحن نقول نعم، النقل الصحيح لا يتعارض والعقل الصحيح لا يمكن، لكن الإشكال دائما هو في تحقيق المناط، دائما الإشكال هو في تحقيق المناط، هل هذا قياس صحيح؟ هنا الإشكال. ولذلك قال أن شيخ الإسلام ركز جهده في بيان فساد أقيستهم وما زعموا أنه قياس برهاني قطعي. نظرتهم التقديسية والتأليهية لأرسطو وجماعته جعلتهم يأخذون زبالة هؤلاء الفكرية على أنها قطعيات، وبما أن الشرع حق وهذه القطعيات حق لا يختلفان. طيب إن جاء النص بما يخالف هذا الحق العقلي لا بد من تأويل الشرع، ولذلك جعل الشرع باطنا وظاهرا. وهذا يقودنا إلى مسألة الثانية وهي ابن رشد والنصوص الشرعية. يقرر ابن رشد، الآن فهمنا المسألة الأولى، المسألة الأولى يقول الشرع يوجب النظر الفلسفي العقلي، ويستدل بالآيات والنصوص التي سمعناها، وبما أن الشرع حق والحق أمر بالنظر الفلسفي لا يمكن للحق أن يأمر بما هو باطل، وعليه فالنظر الفلسفي العقلي والنصوص الشرعية لا بد أن تكون متوافقة. ويقرر ابن رشد إذن أن فلاسفة المسلمين أجمعوا على اعتبار العقل والوحي مصدرين للمعرفة والوصول إلى الحقيقة. يقول أجمع فلاسفة المسلمين أن الوحي والعقل مصدران من مصادر الوصول إلى المعرفة الحقيقية، فإذا كانت الشرائع الإسلامية حقا وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق فإن معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع، هذا كما قررنا قبل قليل، فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له، أي أن العلم، إيش يقصد العلم هنا؟ نتيجة الفلسفة موافق للدين، يعني النصوص الشرعية، كما أن الدين موافق للعلم. والحال الآن علمه كأن الرجل إيش فعل؟ يعني قرر أصلا وخلاص انتهينا منه، أن القياس البرهاني الفلسفي حق والنصوص حق والحق لا يضاد الحق، كلام جيد. طبعا هذا إن كان القياس صحيحا. قل والحال يعني الواقع أن في القرآن والأحاديث عددا من الأقوال التي تخالف في ظاهرها حقائق الفلسفة، اتفقنا على المقدمة الأولى، لأن نأتي إلى الواقع. سنجد في الكتاب والسنة نصوصا ظاهرها يعارض الحقائق الفلسفية، وتوهم أن الفلسفة تضاد الشرع. يقول وما هنالك في الحقيقة، يقول هذا الذي يظهر، لكن من الحقيقة أنه لا يوجد أصلا إلا ظاهر يقبل التأويل على سنة التأويل العربي. يعني الآن يريد أن يقول لك لا يوجد تعارض. لماذا؟ هذا حق، التعارض وقع بين حقائق فلسفية قطعية في الدلالة وظواهر نصوص، والظواهر تحتمل التأويل. إذا أين التعارض؟ أول انظروا للخطورة. إذا من المرجع والحكام؟ الحقائق الفلسفية. سنعبث بالنصوص لتوافق وتماشي الحقائق الفلسفية، فصار العقل حكما على الشريعة. قال وما هنالك في الحقيقة، هذا إن كنتم تلاحظون هو منهج المتكلمين كذلك. وما هنالك في الحقيقة إلا ظاهر يقبل التأويل على سنة التأويل العربي. إيش يعني سنة التأويل العربي؟ يعني هو معلوم من اللغة، وأن في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد. يعني أيضا يقول لك نحن تأويلاتنا، هناك بعض النصوص الأخرى تشهد لها. ولهذا المعنى أجمع المسلمون على أنه ليس يجب، وهذا الإجماع طبعا الإجماع على خلافه، ولهذا المعنى أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها، ولا أن تخرج كلها من ظاهرها بالتأويل. طبعا ماذا يقصد بالتأويل؟ صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح، إلى معناه المرجوح. وسبق أن هذا كل مبني على مسألة المجاز، ومسألة التأويل قريبة من مسألة المجاز، وأن الصحيح أن الكلام العربي يتضمن من القرائن والضوابط ما تجعل من الكلام معنى واحدا هو نص. جهل ذلك من جهله، وعلم ذلك من علمه. قال وقد عمد رجال الفقه والدين منذ الصدر الأول للإسلام إلى التفسير الذي لجأ إليه الفلاسفة أيضا بطريقتهم الفلسفية. كما أن العرب، لأن الصحابة كانوا يفسرون القرآن، فنحن نفسره أيضا لكن بطريقتنا الفلسفية. اسمعوا، يقول والسبب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن. يعني الإنسان يسأل طب لماذا لم يأتي الشرع بما يوافق الحقائق الفلسفية صراحة؟ لماذا يوهم ظاهره خلاف الحقائق الفلسفية أو خلاف الحقائق الفلسفية؟ الحقيقة الفلسفية هي باطن النص، وما يتبادر للعوام هو الظاهر، فالنصوص لها ظاهر وباطن. لماذا جاء الشرع فيه ظاهر وباطن؟ لماذا لم يكن صريحا؟ وهذا مهم عند ابن رشد، هذا من أصول فلسفته. يقول السبب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن هو اختلاف نظر الناس وتباين قرائحهم في التصديق وتفاضلهم فيه، فوجب أن يخاطب كل منهم بما يستطيع فهمه. ويقول هذه الحقائق الفلسفية ليست كل العقول تستطيع أن تدركها وأن تستوعبها، ولذلك كان من الواجب على الشارع إن أراد صلاح الناس أن يخاطب كل طائفة بما تفهمه وتستوعبه. فكان من الحكمة أن لا يصرح بالحقائق وإلا تضرر الناس. قال والشرع يقصد تعليم الجمهور عامة. الشرع لم يأتي فقط ليعلم طائفة، هو يريد أن يعلم الجميع، وبالتالي لا بد أن يكون مناسبا للجميع. وصاحب الشرع إنما يعرف الجمهور، الجمهور من ليس بفيلسوف، يعرف الجمهور من الأمور مقدار ما تحصل لهم به سعادتهم. أنت ما الذي يمكن أن يحصلك السعادة؟ أخبرك به فقط. وقد قسم ابن رشد البشر، نفهم هذا يعني، وقسم البشر من هذه الجهة، أي من جهة الاستعداد الفطري والتصديقي والقدرة على فهم واستيعاب الحقائق الفلسفية، قسمهم على ثلاثة أقسام، كل قسم بناء على قسم من أقسام القياس الفلسفي عند الفلاسفة. فالأقيسة عند الفلاسفة ثلاثة أنواع: النوع الأول هو القياس البرهاني، النوع الثاني هو القياس الجدلي، النوع الثالث هو القياس الخطابي أو العاطفي. القياس البرهاني وهو القياس تعريفه، وهو القياس الذي يقوم على مقدمات يقينية، ويرتكز على مبدأ من مبادئ العقل الأول، المبادئ الأولية يعني بدليات. قلنا العقل الهيولاني ينتقل بواسطة العقل الفعال إلى إيه؟ المرحلة الثانية، وهي العقل بالملكة. ما معنى أن يكون عقلا بالملكة؟ أنه اكتسب البدهيات العقلية الضرورات. فإن بنى القياس على هذه المسلمات وهذه اليقينيات فهو قياس بحري، وبالتالي ستكون نتيجته أيضا يقينية، وهذا هو قياس الفلاسفة. النوع الثاني هو القياس الجدلي، وهو الذي يقوم على مقدمات محتملة، أي قد تكون حقا وقد تكون باطلا، لكن وإن كنا لا نجزم بيقينيتها إلا أنها مقبولة عند الجميع وعند الأكثر، عند الجميع وعند الأكثر، وبالتالي بأن المقدمة ظنية أو محتملة ستكون النتيجة ظنية أو محتملة. ولا شك أن هذا النوع من القياس هو دون القياس البرهاني، ولا يصح أن يكون هذا القياس طريقا للحصول على اليقين، وإنما غايته أن يستعمل في المناظرة والمجادلة مع الخصوم فقط، لكن أن يكون طريقا للحصول اليقين لا، أي فقط تستعمله مثلا لماذا؟ لتضعف قول الخصم، لتظهر بطلان قوله، لتجادل، أما أن تحصل يقينا لا يكون إلا بالقياس البرهاني. بقي القياس الخطابي نقوله بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. إذن القياس عند الفلاسفة قياس برهاني، وهو ما كانت مقدماته يقينية فنتيجته يقينية، وهذا هو قياس الفلاسفة. القياس الجدلي هو ما كانت مقدماته ظنية محتملة لكنها مقبولة عند العامة، وإن كنا لا نقطع بثبوتها وصحتها إلا أنها تصلح في الجدل والمناظرة والمناقشة، لكنها لا توصل إلى يقين. ويرى ابن رشد أن هذه هي طريقة المتكلمين، هذه طريقة المتكلمين، فالفلاسفة يرون أنفسهم فقط المتكلمين. النوع الثالث أو القياس الثالث هو القياس الخطابي. أخونا الخطاب لأن أنه قياس موجه للمخاطبين الذين هم العامة، والعامة عقولهم فخيمة لا يفهمون، وبالتالي لا تستطيع أن تخاطبهم بقواعد وأقيسة عقلية، وإنما تخاطبهم بالعواطف. فالمقدمات التي سيبنى عليها هذا القياس مقدمات واهية ساقطة غير صحيحة، وإنما هي عاطفية. ففائدة القياس الخطابي ليست الإفهام والإقناع، وإنما التأثير، فقط أن تؤثر فيه عن طريق مداعبة العواطف. إذن القياس الخطابي وهو الذي يستند إلى مقدمات واهية موافقة لعقلية السامع واستعداداته النفسية والعاطفية، وقياس عاطفي أكثر مما هو عقلي، كما قلنا يهدف إلى الإقناع والإفهام، لا، وإنما إلى التأثير فقط. وبناء على هذه الأقيسة الفلسفية ينقسم الناس إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول هم البرهانيون، وهؤلاء هم الفلاسفة ذوي الأدلة الصحيحة، والجدليون وهم المتكلمون الذين يصلون إلى شاطئ اليقين دون أن يدخلوه، لا يدخلون إلى اليقين، لا يصلون إلى يقين، لكن قد يستطيعون إبطال بعض الشبه إلى آخره، يصلون إلى بعض النتائج لكن لن يكونوا على يقين. القسم الثالث الخطابيون، وهم عامة الناس ذوي العقول الكثيفة والفطر الناقصة. العقول الكثيفة يعني لا يفهمون، والفطر الناقصة الاستعدادات ضعيفة، عليكم السلام ورحمة الله. يقرر ابن رشد أنه لما كان الله قد خلق الناس على هذا التفاوت في المواهب والمقدرة العقلية، إذا كان الناس هكذا يتفاوتون، كان من الواجب على الشارع أن تختلف التعاليم الدينية لتكون في متناول الجميع، عليكم السلام. لا بد أن تكون الأحكام الشرعية مختلفة تتناسب مع هذه الأصناف، عليكم السلام. قال فلعامة الناس ومن ارتفع عنهم قليلا من الجدليين، يعني كأنه يجعل المتكلمين في درجات، يقسمهم إلى قسمين، قسم وهو الدون يلحقه بالعوام، وقسم من المتكلمين وصل إلى درجة يقارب الفلاسفة. قال فلعامة الناس ومن ارتفع عنهم قليلا من الجدليين الإيمان بظواهر النصوص والأخذ بما يفهمونه منها. فنحن واجبنا أن نأخذ بالظاهر، لأن الغاية من الشريعة، وهذا كلام مشكل خطير، لأن الغاية من الشريعة ليست معرفة الحقيقة، يقصد بالشريعة إيش؟ فقه، ظاهر النصوص. الهدف منها ليست أن تعرف الحقيقة، بل إيجاد الفضيلة، يقولون ليست معرفة، أو لأن الغاية من الشريعة ليست، إذن بل إيجاد الفضيلة والحث على الخير والنهي عن المنكر. يعني وظيفة الشريعة فقط أن تقوم السلوك، لكنها لا توصلك إلى المعرفة الإلهية المطلوبة. فللشريعة إذن على ما يقرره معنيان، ظاهر وباطن، والآن هذا هو منهجهم. قال فإذا جاء الظاهر موافقا لما أدى إليه البرهان أخذ به للفيلسوف ولغيره، وإن كان مخالفا طلب تأويله. فكل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع فإن ذلك الظاهر يقبل التأويل. وسبب لجوء الشرع إلى الظاهر والباطن هو التفاوت في عقول الناس، فإنهم لا يطيقون جميعهم تعليما واحدا، فيخاطب كل قسم على قدر عقله وفهمه واحتماله. والتأويل خاص ومحصور في أهل البرهان، ويجب ألا يصرح به للجمهور. يعني ليس فقط أن الحقيقة لا يدركها إلى الفلاسفة، بل بعد أن يدركوها يجب أن لا يصرحوا بها للجمهور. لماذا؟ ستفسدهم إذ لو كانوا يحتملونها لصرح بها. بل يترك على الظاهر ويقال لهم ما قاله الله، وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا أيضا استدلال منه بالآية بناء على معنى التأويل عندهم، وهو أن للنص ظاهر سنصرفه عنه. وإذا سألوا عن الأمور الغامضة، سألوا عن بعض الحقائق الفلسفية، هؤلاء لن يتحملوا، إيش سنفعل؟ قيل لهم ما قاله الله، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا يجابون. وهذا معناه أن هذه الروح يعلم حقيقتها الفلاسفة، وإنما هذا النص موجه للعوام، هذا ليس من شأنكم. فالشرع والعقل إذن، هذا ما يقرره، إذا متفقان، وإن كان العقل عنده نوع عجز من الناحية العملية. إيش يقصد؟ يقول نعم العقل والشرع متفقان من حيث الحقيقة، لكن الشرع يتميز على العقل بمسألة، وهي أن العقل عنده نوع قصور ونقص وعجز في الناحية العملية. ماذا يقصد بالناحية العملية؟ أي الترميز والإشارات والألغاز. يعني الفيلسوف قد لا تكون عنده القدرة على أن يأتي بالرموز والإشارات ليعبر عن الحقائق. الفيلسوف إن سألته بماذا سيجيبك؟ بالأقيسة العقلية، سيجيبك بالعقل صراحة. أما النبي، وهذه خاصة الشرع والوحي، فإنه يستطيع أن يعبر عن هذه الحقائق بالرموز التي تناسب عقل المخاطب. ولذلك يقولون إن الشرع متمم ومكمل للعقل، لا من حيث الحقائق العلمية والفلسفية، وإنما من حيث التعبير عن هذه الحقائق بلغة وبرموز يفهمها من؟ العوام. ولذلك أختم بقوله: فالوحي يزيد على الحقيقة الفلسفية أوصافا ورموزا توافق عقلية الشعب وتحثه على العمل الصالح. فالوحي متمم لعجز العقل في الناحية العملية. يمثل على ذلك يقول: فمعنى الملائكة في الشرع في كتاب السنة جاء كلمة ملائكة، قال هذه الملائكة هي عقول الأفلاك. الشرع يتميز بهذا الجانب، ما قال عقل الفلك، العقل الكلي والعقل الأول والثاني والثالث، وإنما سماه ملائكة. قال: ومعنى الجنة والنار والثواب والعقاب هو المعرفة العقلية في العالم الآخر. هذا سبق أن أشرنا إليه، ارتباط النفس بشهوات الدنيا، ثم إذا انفصلت الروح عن البدن بقيت التعلقات وفقدت الآلة، فيبقى الحنين إلى شهوات الدنيا ولا تستطيع تحصيلها في هذا العقاب. ومعنى الخلق من العدم هو الفيض الضروري، وهذا بناء على نظريات الفيض الفلسفية. أنا سأكتفي اليوم بهذا إن شاء الله، ونكمل في الأسبوع القادم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.